لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كتابة المقادير وهي على مراتب، يعني مرتبة تحتها عدة درجات. الثالث الإيمان بقدرة الله وإرادته، إرادة الله النافذة وقدرته الشاملة. بنقول الشاملة ليه؟ عشان تشمل إيه؟ الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية، عشان تشمل القدرة على أفعال العباد. إرادته النافذة عشان نبين أنها الكونية، ونثبت مع ذلك إرادته الشرعية، وأن ما يحبه ويرضاه متعلق بالإرادة الشرعية والأمر الشرعي، ونفرق بينهما. نؤمن المرتبة الرابعة، نؤمن بخلق الله لأفعال العباد وقدرة العباد وإرادة العباد. إحنا بنثبت التلاتة وأنهم مخلوقون لله. التلاتة لما تقول قدرة العباد يبقى العباد لهم قدرة، وفعل العبد يبقى له فعل، وما يسماش فعل مجازا بل فعل إيه؟ حقيقي، لأنه فعله بإرادته. في فرق بين مسكت القلم وكتبت، وبين واحد إيه بتترعش من السقعة أو من المرض، عنده باركنسونيزم، إيده عمالة تترعش غصب عنه، يد حركة المرتعش غير حركة اللي بيكتب إيه؟ بيألف، بيكتب كتاب، بيألف رواية، بيقول حق أو باطل، دي غير دي، ده أمر محسوس العقول تدركه والحس يدركه، والشرع أتى به، إن الأفعال دي بمشيئتكم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلا. نقول ربنا اللي خالق ذلك، وخلق الفعل من القدرة والإرادة الإنسانية، عشان كده يقول هم فاعلون حقيقة، والله خلق لهم قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم، بها إثبات السببية، مش إنها مجرد مقترنة. أدي خلاصة الإمام القضاء والقدر الثلاث مراتب. يعني إيه مقترنة دي؟ أنا وإنت اتوجدنا في زمن واحد، اقترنا ببعضنا قاعدين في نفس المكان، أنا ما كنتش سبب في وجودك زي ما أنا سبب في وجود ابني، وزي ما أبويا وأمي سبب في وجودي، احنا اخوات مع بعض، اتوجدنا في زمن واحد بدون سببية من بعضنا في وجود التاني، مش كده؟ ده الاقتران. اما السببية بها تقع افعالهم، انا وزوجتي سبب في وجود ابننا، امي وابويا سبب في وجودي. فهمنا بقى الفرق؟ بها، بهما خلقني الله، بي وبزوجي خلق الله أولادنا. ملكوش لازمة. إزاي ملناش لازمة؟ أمي وأبويا ملهمش لازمة، هما مش خالقين. مش خالقين بس لهم لازمة. أدي القدرة الإنسانية زي الأب، والإرادة الإنسانية زي الأم أو العكس، والفعل زي الولد، خلق منهما. الأشاعرة بيقولوا بالاقتران. يعني إيه الاقتران؟ يعني زي أنا وإنت، ربنا خلق القدرة والإرادة والفعل من غير أثر بين الثلاثة دول. إيه الرابطة؟ إنهم اتوجدوا في العبد مع بعض. إحنا بنقول السكينة تقطع بقدرة الله، والنار تحرق بقدرة الله، وهم بيقولوا الله يخلق القطع عند مرور السكين. ده هي بتتقطع لوحدها والسكينة معدية بس، وهي بتتقطع من تحتيها من غير حاجة، ماشي كده؟ وبيقولوا ربنا بيخلق الإحراق ويخلق النار، والاتنين موجودين مع بعض. يبقى الإحراق ما وقعش بالنار، وقع بقدرة ربنا بس، لغلوهم في إنكار الأسباب. فهمنا ولا لسه؟ ها؟ ايوه فعلا في الحقيقه ما قالوا للجبر ليه؟ اثبات قدره واراده ما لهمش اثر، يبقى العبد ده ملوش فعله ده مش هيتحاسب عليه، او هو هيتحاسب عليه بالعافيه غصب عنه من غير ما يعمل حاجه. ولذلك بيقولوا ان العباد فاعلون مجازا ليسوا فاعلون حقيقه، ليسوا فاعلين حقيقه. الفاعل حقيقه هو الله وحده، لانه وحده الذي يفعل بارادته. بنقول لا، العباد فاعلون حقيقه بقدرتهم ومشيئتهم المخلوقتين، بها وقعت افعالهم، بها اب وام وولد مش اخوات مع بعض ما لهمش دعوه في ايجاد بعضهم بعضا، في اسباب تؤدي الى نتائج، ربنا اللي قدر النتائج على الاسباب، خلق النتيجه وخلق السبب، صح كده؟ ماشية ولا مش ماشية؟ بالعافية. ماشي. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات، أو الممكنات والمستحيلات، فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، وعلم أرزاقهم وأجلهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكنتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الجنة والنار. علم دقة ذلك وجليله وكثيرة وقليلة وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتهى، كل ذلك بعلمه الذي هو صفته ومقتضى اسمه العليم الخبير عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وقال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الركنين الأساسيين في القضاء والقدر، العلم والإيه؟ القدرة. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة، وقال تعالى وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، وقال عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، أعلم قبل أن يضلوا وقبل أن يهتدوا، وقال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، حين أنشأكم من الأرض قبل أن توجدوا أصلا، حين أنشأ آدم، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم قبل أن تبلغوا الأجل وتفعلوا الأفعال، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال أليس الله بأعلم بالشاكرين، ولذلك وفقهم، هو يعلم أنهم إذا أعطوا النعمة شكروا، فلذا أعطاهم قبل أن توجد النعمة وبالأولى قبل أن يوجد الشكر، وقال أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، هو أعلم بالمشاعر والخواطر والإرادات التي لا حد لها وقد لا يشعر بها الإنسان، فالنفس كالبحر العميق بل أعمق، فلا يعلم غوره ولا بعده إلا الله، إرادات خفية وخواطر كتيرة، والله إيه اللي خطر في بالي من ساعة؟ والله ما أعرف، لا نحيط به، كم خاطر خطر ده بسرعة، ده أعداد هائلة من الخواطر، الخاطر اللي كان بتاع امبارح ده أنا نسيته، إيه الخواطر اللي كانت موجودة أثناء النوم واللي أنت شفته؟ والله ما حد فيها حاسس بحاجة، ربما كان في قلب الإنسان إرادات دفينة لا يعلمها إلا الله، ولذلك لا يجزم إنسان لنفسه بالإخلاص. ولعل من أهم فوائد الإيمان بعلم الله الشامل أن يعرف الإنسان خطورة ما في باطنه فيزداد خوفا من الله. نعوذ بالله من حال إبليس، يعني إبليس كان في يوم من الأيام كالملائكة وكان في قلبه إرادات فاسدة جوه خالص عميقة جدا، ذرات الله أعلم بيها ما كانتش مأثرة في الظاهر، كان لسه قريب من ربنا، وبعدين ربنا ابتلاه بحاجة كبرت الكبر ده، خلت الكبر ده يكبر مرة واحدة وبسرعة جامدة إلى درجة أنه تكبر على الله ذاتي سبحانه وتعالى، حتى قال لم أكن لأسجد، قال أنا خير منه. بيتعرف ربنا، بيتكبر على ربنا. وما قاله بقى كل من ساعة اللحظة دي اللي بقى لها ملايين السنين، الله أعلم آلاف مئات الألوف من السنين، ما مش عارفينها اللحظة دي بقى لها قد إيه، إلى يوم القيامة، إلى ما إلى الخلود الأبدي، وإبليس ملعون مسخوط عليه مغضوب عليه. بإيه؟ بعمل فيه، عمل حاجة، بس العمل ده ما كانش ظاهر، لكانت حاجة قلبية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة سألت عن الحكمة من خلق الإنسان، مع أنه سيولد منه من جنسه العصيان والقتل، والملائكة تسبح الله وتعبده، فأعلمهم الله أنه سيولد من جنس الإنسان أنبياء، أو سيولد أنبياء وصديقون وشهداء وصالحون، فقد أراد الله سبحانه أن تولد طاعة وسط من يفسد ويعصي. تبقى أنت شايف الفساد ده اللي في العالم، وتعرف ان انت اجتبيت عشان تعبد ربنا وسط الفساد. فالملائكة تعبد في وسط مليء بالعبادة والتسبيح، هذا بخلاف ما يحيط بالإنسان من معاصي. ولذلك تجد في كثير من الأحاديث أن الله يباهي بعباده المؤمنين الملائكة، كحديث كيف تركتم عبادي، فيقول تركناهم وهم يصلون وأتيناهم، وهم عشان يبين لهم إيه فضل بني آدم، فضل صالحي بني آدم، عشان قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، لأن وجود الفساد ده وسفك الدماء ده لمصلحتك أنت، عشان تعبد الله وسط إيه وسط الفساد. تبقى أنت كده كلما تزداد الغربة تبقى متضايق، في الحقيقة ده لمصلحتك، ده عشان أنت تعبد ربنا أفضل، عشان تبقى أنت مجتبى ومختار، أن الله اختارك وهداك من وسط كل الفساد ده، عبدته حين لم يعبده كثير من الخلق، أكثر الخلق، آمنت حين لم يؤمن أكثر الناس، السابقون الأولون. ليه سبقوا؟ ليه صاروا أقرب إلى الله المقربون؟ لأنهم آمنوا حين لم يكن هناك مؤمن، حين صبروا وتحملوا. وكذلك حديث مباهاة الله بعباده الحجاج يوم عرفة، وذلك لتشهد الملائكة ما في خلق الإنسان من حكم ومصالح. وقولوا إني أعلم ما لا تعلمون تسلية لكل مصاب ومبتلى ومحروم، أن الله اختار له ذلك، ولربما ترتب على البلاء نعمة وعلى العافية شر. الحقيقة أن كلمة العافية والبلاء متفاوتة، يعني ممكن يكون المرض نعمة وتكون العافية بلاء. ليه؟ ما هو من صحته الجامدة افترف الناس، استعمل الصحة الجامدة دي في ايه؟ في الظلم والعدوان، السلطة محدش بينزعه، يتكبر على الخلق ويظلمهم، وهو ممكن تكون انه ملوش، ان هو ما كانش له كلمة كانت نعمة عشان ما يفتريش. ولذلك النعم والعافية حقيقتها يعلمها الله، إني أعلم ما لا تعلمون. ما أجمل ما قاله بعض السلف، إذا طلبت من الله شيئا فلم يعطك إياه فلا تلومن الله على اختياره، فإن الله لا يمنع بخلا ولا عجزا، يمنعك مصلحة لك. أنت بتطلب كتير دنيا، ممكن تكون الدنيا دي تضرك. ومن تحقق علم الله العظيم وعرف حقيقة نفسه كان دعاؤه كدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاله تواضعا وحقيقة، يعني هو مش بيقوله تواضعا بس ومفوش حقيقة، حقيقة. فالإنسان لا علم له بالنسبة إلى علم الله، كما قال الخضر ما علمي وعلمك من علم الله، بل في الرواية ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وما هذا الإنسان في خلق الله؟ الكرة الأرضية كلها والكواكب جزء من مجرة، والفضاء مليء بملايين المجرات، وكل هذا في يد الله كحبة الخردل في يد أحدنا. وهو سبحانه يعلم عدد مخلوقات الكون كله، صغيرها وكبيرها، جمادها ونباتها، وحيوانها وإنسها وجنها، ومن ولد ومن مات ومن سيولد ومن سيموت، وأفعالهم كل المدة دي، إنسهم وجنهم وحيوانهم ونباتهم، يعلم تفاصيل ذلك. النبات اللي تهز من مليون سنة بالريح، ربنا يعلم الريح ويعلم ليه النبات. الرياح اللي موجودة في القطب الشمالي اللي ما فيش بشر بيتابعوها أو بيصوروها، بس تتحرك تحركات أعاصير عجيبة وتهز الدنيا وتطلع مية وترسل الرياح. يبقى الرياح اللي عندنا الدنيا ساعة جاية لنا من جانب بعيد، في خريطة كده بتجيب الرياح بتيجي منين، ممكن تلاقي رياح جاية من آلاف الكيلومترات، ريح كده عدت ونزلت وحاجات تاخد من شمال المحيط لجنوب المحيط، ريح عمالة تتحرك. سبحان الله، وتصريف الرياح آيات. وقال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم ما وأنتم لا تعلمون. إيه؟ أنتم لا تعلمون أشياء كثيرة، فما علمتموه تجزمون معه بأن ما تجهلونه عنه أكثر مما تعلمونه. يعني الحاجة اللي انت عارفها تأكد اللي تعرفه أكثر مما تعرفوش. علماء الطب يجزمون بأن ما يجهلونه في مجال الطب أكثر مما علموه، علماء الفلك كذلك، تبا لأصحاب العقول المريضة من العلمانيين والملحدين الذين يزعمون أنهم قد وصلوا إلى علم كل شيء. ده دايما تلاقي مين؟ تلاقيه اللي جاهل، اللي معاه ما خلصش دبلوم ويقول لك العلم وصل لكل حاجة. يا عم انت فاهم حاجة؟ أي واحد يعني عارف المادة بتاعته عارف ان احنا في حاجات كتير جدا ما نعرفهاش وبنعجز عنها. حتى ظهر منهم من يقول: قد انتهى دور الإله، قد نشأ السوبرمان ومات الإله. عارفين ده مين؟ ده قلنا قبل كده نيتشه اللي أثر على نجيب محفوظ وحرافيشه. محمد السلماوي كان كاتب بيقول ان نيتشه ده هو اللي خلاني ملحد في شبابي، عشان موت الإله موارد السوبرمان أولاد حارتنا. الرواية دي مبنية على فكرة موت الإله ومولد السوبرمان. عرفة المعرفة اللي قتل الجبلاوي، الجبلاوي ده اللي هو الإله اللي كان بيكلم كل الأنبياء. مولد السوبرمان خلى الناس تستغنى عن فكرة الإله. الإله ده كان فكرة وانتهت. الإلحاد بعينه، الكفر بعينه. بل زعموا أنهم يعرفون الخير للعباد فشرعوا مناهج وضعية، زعموا أنها أليق بحياة الناس اليوم. زي منذ سن 18 سنة في الطفولة ده المناقض للعقل والحس، وبعدين يقعدوا يضغطوا جامد عشان حق الأطفال وحق 18 سنة شحط، واخبالك وبيغتصب ويقتل ويقطع. وبعدين يقولوا هنعمل ايه، ده طفل ما ينفعش انه يعاقب. يا عم ده الطب بيقول لك ده بقى بالغ، والعقل يقول لك بالغ، والحس يقول لك بالغ، وانتم مصرين على ضلال الغرب اللي حط التشريعات الباطله دي. ولما يزني يغتصب، بيفض المرأة اللي اغتصبها ويحملها كمان. سبحان الله، هذا كله تلبيس إبليس وخداع للناس، إذ هم في قرارة أنفسهم يعلمون أنهم لا يستطيعون شيئا. ما مثال النعجة دولي ببعيد. طبعا الموضوع ده كان زمان، ساعة ما كان خلاص النعجة دولي ماتت كده. موضوع الاستنساخ، حد بيتكلم على الاستنساخ دلوقتي؟ راح فين الاستنساخ؟ تحكوا على الناس. روى البخاري باب الله أعلم بما كانوا عاملين عن سعيد جبير عن ابن عباس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال أيضا عن أبي هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرري المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه أنه في الجنة. فليس في الحديث أن الله سيحاسب الأطفال على الأعمال التي لو عاشوا لعملوها، ولكن فيه الإخبار عن علم الله بذلك. فالله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو يعلم لو عاش الأطفال ماذا كانوا سيعملون، لكن هل يحاسبون على ذلك؟ الحديث لم يثبت هذا. قد اختلف العلماء في أطفال المشركين على 4 مذاهب. فريق قال هم في النار ولهم على ذلك أدلة، هم احتجوا بها طبعا مش دليل، لقول عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المؤمنين فقال هم مع أبائهم، قلت فذراري المشركين قال هم مع أبائهم، قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين. حديث صحيح. قلت بلا عمل ليه ازاي؟ يعني في أحكام الدنيا سيعاملون مع حكم أبائهم، طب هو ذنبه ايه وما عملش؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى هنا في أحكام الدنيا وليس أنها في الآخرة. طفل الخضر، لا ده الخضر ده من ذراري المؤمنين، نتكلم على ذراري المشركين في أحكام الدنيا، إن هيتقتل بعضهم أثناء الغارة، طب ذنبهم إيه؟ إحنا مش هنقدر نفرق، فإحنا مش قصدنا نقتلهم، لو إحنا كانوا منعزلين ما كناش قتلناهم، لكن طالما كده يبقى هم حسابهم على الله. ولحديث علي رضي الله عنه سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولادها منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار. حديث منكر باطل، سنده ضعيف. محمد بن عثمان قال الذهبي له خبر منكر هو هذا الحديث. قال ابن الجوزي في جامع المسانيد محمد بن عثمان لا يقبل حديثه ولا يصح في تعذيب الأطفال حديث. ولحديث الوائدة والموؤودة في النار، حديث ده هو الذي احتج به من يقول بامتحان الأطفال أو بأن هناك أطفال المشركين أنهم مع أبائهم. حديث ده حديث صحيح، رواه سلمة ابن يزيد الجعفي بزيادة إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. الحديث ده الوائدة والموؤودة، الموؤودة دي ذنبها إيه؟ قد قال الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، نقول دي إذا كانت كافرة. كافرة يعني ساعات كانوا يأذوا البنات أحياء بعد البلوغ، لغاية النهاردة بعض الناس بسبب العار يروح جاي إيه دفنها، يقتلوها ويدفنوها حية أو يدفنوها حية من غير ما يقتلوها. فيكون الوائدة والموؤودة، تكون الموؤودة دي بلغت السن وتكون من المشركين اللي وصلهم دعوة الأنبياء كإبراهيم وموسى وعيسى، وكانت من الكفار ولما اتقتلت وهي ايه كافرة. زي هقول لك حاجة، الرومان كانوا بيقتلوا كتير جدا، واليونان والفراعنة، ومن ضمن اللي بيتقتلوا ناس ايه صغيرين في السن او ناس كفار من الجنود، هيروحوا فين دول؟ اللي وصلتهم الرسالة يكونوا في النار. طيب وفي رواية تانية في الحديث ده بانه وأدت لنا اختا لم تبلغ الحنف. لو الجزئية دي صحت في الحديث يبقى المعنى الموؤودة له في النار، في تقدير الجر والمجرور. إن العهد كان مسؤولا، هو العهد اللي بيتسأل ولا بيتسأل عنه؟ هي أي معنى إن العهد كان مسؤولا؟ مسؤولا عنه. الجر والمجرور حذفوا للفهم من السياق. فالموؤودة هي وأدت بنتها ليه؟ عشان شرف أبوها، عشان أبوها اللي متضايق إنها جابت بنت، فيقوم توئدها عشان مين؟ عشان الوائد ده. تبقى دي موؤودة له بأمره، يبقى هو آخر في الإيه؟ في النار. ماشي كده؟ يبقى الحديث بتاع الوائدة والموؤودة، طبعا البخاري ومسلم أعرضوا عن حديث الوائدة والموؤودة في النار. ماشي؟ وهو محمله على حاجتين، محمله إذا كانت بلغت الحنف تبقى مستحقة للعقوبة، ماشي، طالما بلغتها الإيه؟ الشريعة. وإذا كانت دون الحنث يبقى الوائدة والموؤودة له في النار. معانا كده؟ ها؟ أبوها وأمها بالضبط. ولحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله ورسول الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. قلنا الحديث ده ما يدلش دلالة على أنهم في النار، هم مع آبائهم في أحكام الدنيا. وإثبات أن ربنا أعلم بالعمل ما يدلش على عذابهم. القول الثاني احنا قلنا أربع مذاهب. المذهب الأول أنهم إيه؟ في النار، وده أضعف المذاهب. الفريق الثاني قال يختبرون يوم القيامة كالأصم والمجنون ومن مات في الفترة والحرم، ولهم على ذلك أدلة. الحديث يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود والمعتوه وبمن مات في الفترة والشيخ الفاني، كلهم يتكلم بحجته. فيقول الرب تعالى تبارك وتعالى لعنق من النار أبرز، فيقول لهم إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم، ادخلوا هذه هذا العنق. فيقول من كتب عليه الشقاء يا رب أنا ندخلها ومنها كنا نفر، قال ومن كتبت عليه السعادة يمضي فيتقحم فيها سريعا. حديث ضعيف. حديث ضعيف. كل الأحاديث اللي وردة اللي احتج بها ابن القيم، ابن القيم ممن يقول باختبار المواليد، وبيحمل حديث الوائدة والموؤودة إن الموؤودة دي هتكون يوم القيامة بشخصها ممن يمتحن فيدخل النار، فيأبى أن يدخل النار فيعذب في النار. على كده بس أحاديث امتحان المواليد كلها ضعيفة، أحاديث الامتحان صحيحة. احنا عندنا قاعدة عظيمة جدا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، كل مولود يولد على هذه الملة. ولذلك بنقول الصحيح في المسألة دي لم يثبت امتحان المواليد. الذين يمتحنون أربعة اللي هم الهرم، المجنون، الأصم الذي مات في الفترة. ولحديث يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا، ممسوخ عقلا ده هو الايه؟ مجنون، وبهالك في الفترة وبالهالك صغيرا. فيقول الممسوخ عقلا يا رب لو آتيتني عقلا ما كنت من آتيته عقلا بأسعد بعقله مني. ويقول الهالك في الفترة يا رب لو أتاني منك عهد ما كان من آتاه منك عهد بأسعد بعهده مني. ويقول الهالك صغيرا لو آتيتني عمرا ما كان من آتيته عمرا بأسعد من عمره مني. فيقول الرب تبارك وتعالى إني أمركم بأمر فتطيعوني، فيقولون نعم وعزتك، فيقول اذهبوا فادخلوا النار ولو دخلوها ما ضرتهم. قال ابن الجوزي هذا حديث لا صح، في إسناده عمر بن واقد، قال ابن مسهر ليس بشيء، قال الدرقطني متروك، قال ابن حبان يروي المناكير عن المشاهير ما استحق الترك. استدل ابن كثير بهذين الحديثين والأحاديث الواردة في احتجاج الهرم والمجنون والأصم ومن مات في الفترة، فاستدل بها على ترجيح المذهب القائل بالاختبار. هذا الاحتجاج غير صحيح، لأن الأحاديث الواردة بالاختبار يوم القيامة لم يذكر فيها الأطفال. والأحاديث التي وردها ابن كثير في تفسيره وابن القيم في طريق الهجرتين والتي فيها اختبار الأطفال يوم القيامة كلها لا تصح. ويصحح بعض أهل العلم أحدها بطرقه ليه، وبيبص للحديث الثابتة بتاعت الأربعة يوم يصححها اللي فيها ذكر الأطفال بناء عليها، لكن الحقيقة اللي فيها الروايتين دول هما اللي فيهم ذكر الأطفال شديدة الضعف. الروايتان اللتان فيهما ذكر للمولود ضعفهما شديد لا ينجبر، خاصة مع معارضتهما للأحاديث الصحيحة التي تفيد أن أولاد المشركين في الجنة. ومما يؤكد ضعف ذكر المولود أنه قد ورد قوله صلى الله عليه وسلم أطفال المشركين خدم أهل الجنة، صححه الشيخ الألباني. وأما أصل الاختبار فقد دلت عليه روايات كثيرة تصلح للاحتجاج بمجموعها، بس مش في الأطفال. المذهب القائل بالتوقف في أطفال المشركين، واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وقال لا يزال أمر هذه الأمة قواما أو مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر، أي في حكم أطفال المشركين ومسائل القدر. قلنا كما لم يمنع الكلام في القدر بالأدلة، لا يمنع الكلام في إيه؟ أولاد المشركين بالأدلة. المشكلة في إيه؟ في الكلام بالرأي والعقل المجرد. المذهب الرابع بأنه في الجنة. قال النووي رحمه الله: وهو مذهب المحققين من العلماء. قلت ولهم على ذلك أدلة. حديث الملكين اللذين أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل وميكائيل في المنام، وذهب به إلى الأرض المقدسة، وكان فيما رأى شيخ كبير جالس في أصل شجرة وحوله صبيان، فقال الملكان: وأما الشيخ فهو إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس. ده رواه البخاري. وكلمة الناس تشمل المشركين والمؤمنين، بل رواية الزرقاني قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، فقد قاله قبل أن يوحى إليه أنه في الجنة، أو كان صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى الرد إلى علم الله. أحاديث اختبارهم لم تصح. أما الوائدة والموؤودة في النار فأصح معاني أن يقال الموؤودة له، وهو من فعل ذلك من أجله، مثل قوله تعالى إن العهد كان مسؤولا. معنى هم مع آبائهم، أي في جواز التبييت وتعميمهم بالقتل ولو كان فيهم النساء والأطفال، فالمنهي عنه تخصيص الأطفال بالقتل. أما إذا لم نقصدهم قتلوا بغير قصد منا فلا إثم عليه. حديث الوائدة والموؤودة عن علقمة عن سلمة بن قيس الأشجعي قال: أتيت أنا وأخي النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا إن أمنا ماتت في الجاهلية، وكانت تقري الضيف وتصل الرحم، وأنها وأدت أختا لنا في الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال صلى الله عليه وسلم: الوائدة والموؤودة في النار إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فتسلم. قلنا لا، تفسير إيه الموؤودة لهم، وفي رواية تانية مفهاش ذكر إيه أنها لم تبلغ الحنث، إنها كانت وأدت لنا وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها؟ قال: الوائدة والموؤودة في النار. الرواية دي ليس فيها ذكر بلوغ الموؤودة، فتحمل هنا على من وأدتها أمها بعد بلوغها إذا كانت بلغتها دعوة التوحيد. هو الحديث بتاع الوائدة والموؤودة مصحح بطرقه، لكن ذكر لم تبلغ الحنث رواية واحدة فقط، لو صحت تبقى تحمل عليه على الموؤودة له. روى البخاري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا دليل على أن الفطرة تكون سليمة، كما أن البهيمة تولد جمعاء حتى يجدعها الناس، فالأبوان هما اللذان يغيران، تظل الفطرة مولودة حتى يعرب عنه لسانه. عن عمران بن حسين قال: يا رجل يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. طبعا الحديث ده من أهم الأدلة على قضية أثر إرادة العبد وأثر إرادة الرب في إرادة العبد، وهو التيسير وإثبات العمل. كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له، الله عز وجل ييسر اليسرى وييسر العسرى. معنى الحديث أن العباد لو أخذوا بأسباب طريق الجنة يسرها الله لهم، وإذا أخذوا بأسباب طريق النار يسرها الله أيضا لهم. ولذلك كان العلم بهذا الحديث موجبا للعمل والجد لا للكسل. وروى أيضا كل ده البخاري عن أبي عن سهل أن رجلا من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن ينظر إلى الرجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فاتبعه رجل من القوم وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين، حتى جرح فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال: أشهد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ يعني ليه جاي تكررها؟ ما أنت تشهد قبل ذلك. قال: قلت لفلان: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه، وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن العبد لا يعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. ده دليل على خطر سوء الخاتمة. والظاهر من هذا الحديث أن هذا الرجل لم يكن منافقا في الباطن حتى ارتكب الانتحار. ظاهر الحديث كذا، انه اللي يعمل بعمل اهل الجنه، لو كان منافق ورياء ما كانش ايه، ما كانش عمل اهل الجنه، لكن هو الالم خلاه يستعجل الموت فانتحر فكان من اهل النار. اذا كان وصل ساعه الموت للنفاق الاكبر يبقى مخلد في النار، واذا وصل الى الياس دون أن يصل النفاق الأكبر يبقى غير مخلد في النار. لا اختبر ايه؟ رواية البخاري فيما يبدو للناس ده حديث تاني. لا فيما يبدو للناس مش عشان رياء، فيما يبدو للناس عشان العمل بالخواتيم علشان المآل، لان احنا قلنا ان الرياء اصلا من عمل اهل النار وليس من عمل اهل الجنة. لكن كلمة فيما يبدو للناس، يعمل عمل اهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس عشان هم مش عارفين الموافاة، يبدو لهم انه من اهل الجنة، تيجي الموافاة تنقله فيكون هذا من اهل النار. وعشان كده الاعمال بالخواتيم، عشان كده لابد ان احنا نخاف على نفسينا من سوء الخاتمة. وان الاعمال اللي من اهل الجنة ممكن تبقى من اهل الجنة فعلا، لان الحديث بيقول حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، يعني قرب للجنة فعلا. وبعدين سبق عليه كتاب فاخذ به ذات الشمال، نعوذ بالله من حال اهل النار. غناء عن المسلمين يعني بيدافع دفاع جامد جدا، يعني بيقاتل الكفار قتالا ما فيش حد بيقاتل زيه، يغني عن المسلمين ما لا يغني غيره في الهجوم والدفاع. وفي حديث بالنسبة لأولاد المشركين، حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أحمد: الموؤودة في الجنة. فعشان كده قلنا إيه اللي بيخين أول التأويل اللي هو بتاع الموؤودة له، علشان الحديث صحيح، حديث صححه الشيخ الألباني: الموؤودة في الجنة، الوليد في الجنة. وروى الإمام مسلم عن أبي بن كعب قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق بضيه طغيانا وكفرا. أي لو عاش لكفر، لا يعني ذلك أنه كافر الآن. يستفاد من الحديث تفويض الأمر لله، فإذا مات ابنك فرض بقضاء الله، إذ ربما لو عاش لأرهقك طغيانا وكفرا، أو ربما كفر هو وفسد حاله، والله عليم رحيم. الدلالة على علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون، فضل الله ورحمته إذ يحفظ إيمان عبده ويقيد له من الأسباب ما يحفظ به عليه دينه، وكذلك فضله ورحمته في كونه لا يحاسب العباد حتى يعملوا. فلو عاش الغلام لكفر أبواه، ومع ذلك لم يحاسبهما على ذلك بل توفاهما على الإسلام. وعشان كده بقول ده دليل، كما لم يحاسب الوالدان على ما كان يمكن أن يحدث لو عاش الولد فأرهقهما أزعجهما إلى الكفر والطغيان، فكذلك لا يحاسب الولد على ما لم يعمله، إنما صغيرا لأبوين مسلمين، ولا ينبغي أن يختلف فيه أولاد المسلمين. الدلالة على أن المكروه والمحرم شرعا قد يترتب عليه من الخير ما هو أحب إلى الله، فقتل مثل هذا الغلام في شريعتنا حرام، لكن قد ترتب عليه خير للغلام ولأبويه معا. يعني بقى لما تشوف وقائع قتل أولاد صغيرين للمسلمين على يد الكفار تقول دي مصلحة، ده رحمة إنه ما ماتوا على التوحيد، تقوم ما تنزعجش إن إزاي الأطفال دي ماتت، ما ربنا سبحانه وتعالى أعلم بهم، كان ممكن يطلعوا شبه شكلهم إيه، ده ممكن يكون سبب ل يعني لأنواع من المفاسد، تقوم أنت تسلم لله إن ربك عليم حكيم. مش انزعاج، حزن. الرسول لما مات ابنه حزن، لكن لم ينزعج ولم يسخط ولم يفزع، بل قال ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وأما البكاء فرحمة، قال تلك رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده. عن أم المؤمنين روى مسلم عن أم عائشة أم المؤمنين قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار، فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا، بيعلمها أنها ما تتكلمش إلا بعلمه. فلما هي ظنت أن هو كده فقالت من عند نفسها عصفور من عصافير الجنة، فأوقفها حتى يعمل، حتى يأتيها علم من الوحي، ويعمل أهل وبعمل أهل الجنة يعملون فلا يدخل، وبعمل أهل النار يعملون فلا يدخل النار أحد إلا بعمل. مفيش حد هيخش النار بدون عمل. بعمل خلق للنار أهلا وبعمل أهل النار يعملون، مفيش حد هيخش النار بدون عمل. مفيش حد هيخش النار بأنه لو كبر لكان كفر، لأن احنا ربنا كلنا قال فينا إيه، قال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر، ما ربنا ده ما حصلش، لو عمل كده سبحانه وتعالى لكان كل الناس إيه كفرت. ما أنت كل واحد يكفر ياخد، يكفر ياخد، يكفر ياخد، وكل خطة تكفر. ورب والله عز وجل برحمته لم يجعل ذلك، فإحنا حنحاسب على ما لم يكن لو كان كيف يكون، برحمته لا يحاسبنا. المقصود من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة، أما الجنة فينشئ الله لها أهلا فيدخلونها بغير عمل. رحمة ربنا، الرحمة تشمل، أما العدل فلا بد من عمل. المقصود من الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة جزمها وقطعها للصبي بأنه من أهل الجنة، مع أنه لم يخبرها بذلك من قبل، فكأنها اجتهدت في أمر غيبي لا يلوذ الاجتهاد فيه، ولهذا لمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كون كلامها صحيحا بإجماع العلماء. يعني الكلام ده عرفناه أنت بعد ما جاء الدليل. شوف الحديث نصه كده، أما الجنة فلا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيدخلهم إياه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، نعوذ بالله. وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة، زي السحرة، كانوا أول النهار سحرة وآخر النهار شهداء برا، زي الرجل الذي قتل 100 نفس تاب الله عليه في اللحظات الأخيرة. وهذا الحديث وما في معناه تفسيره عند أهل العلم والسنة على حديث سهل بن سعد عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والحديث يفسر الأول، أن عمل المختوم له بالشقاوة إذا ظهر صلاحه إنما هو فيما يبدو للناس. تفسير علماء الحديث دي في قولين، قول بيقول إن الرجل ده كان منافق، العامل بالحسنات ده فيما يبدو للناس إنه كان إيه؟ منافق. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس. وأما من كان يعمل السيئات فقد كان في قلبه خير هداه الله به إلى التوبة وعمل الصالحات. بس تاخد بالك، ما ينفعش واحد يقول إن هو في من أولياء الله الصالحين وهو بيزني ويقتل ويشرب عشان قلبه فيه خير. لا، ده معناه قلبه فيه خير، صح، زي البغي التي كان عملها سيئا وبعدين سقط كلبا، قلبها كان في رحمة، فربنا عز وجل نمى هذا الخير في قلبها. احنا ما ننزلش حد جنة ولا نار، غفر لها ربنا بسخيا كلب، ما لناش دعوة، ربنا أرحم الراحمين، أعلم بعباده. بس المشكلة كلها في مين؟ في اللي في الظاهر. يعني ما فيش حد اسمه من أولياء الله يعمل عمل أهل النار في الظاهر فقط، هو في الباطن ومن من من من عمل أهل الجنة، زي ما في في العكس. احنا عندنا واحد في الظاهر مراء بيعمل عمل أهل الجنة وهو في الحقيقة من عمل إيه؟ أهل النار، لأنه مرائي، العمل ده حابط. لكن ما فيش حد بيعمل عمل أهل الجنة أهل النار في الظاهر وهو في الحقيقة ده عمل مين؟ أهل الجنة. لا، بس الخواتيم، العبرة بالخواتيم، عشان كده فيما يبدو للناس ذكرت هنا وذكرت هنا، ماشي كده؟ فما يجيش واحد يقول ده احنا المعاصي تشوفها كده تلاقيه ما بيصليش، بس ده ولي، ده محدش يكلمه، ده تارك الصلاة مش مشكلة، ده زاني تعمل له ايه؟ تسخن له المية. لا، ده الضلال المبين والعياذ بالله. احنا ده فيما يبدو للناس يبقى لازم نعمله فيما ظهر، يتوب قبل ما يتوب، قبل ما يموت يبقى نعمة ربنا عليه، بس ده كان بيعمل عمل أهل النار حتى قرب منها، وده دليل على إن الناس بتقرب وتبعد من الجنة ومن النار. بنقول الجواب الثاني، أن هذا العامل للحسنات كان مخلصا في عمله، ولكن كان في قلبه آفات أخرى قد تظهر آثارها كالعجب والفخر بالطاعة، وقد لا تظهر فيما لا يعلمه إلا الله. ويشهد لهذا التفسير قوله في الحديث: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة، والرياء ليس من أعمال أهل الجنة، هذا التفسير أصح. أما قوله فيما يبدو للناس، أي أن الناس لا تعلم الخواتيم ولا تعلم ما كتبه الله عنده من كونه من أهل النار ومن كونه يختم له بالسوء، عياذا بالله من ذلك. ودليل آخر من الحديث نفسه، وهو قول إن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وليس العمل الصالح من عمل أهل النار. يبقى ما يتقالش ده بيعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، يعني في الظاهر فقط، وهو من عمل أهل الجنة. لا، ده كان عمل أهل النار بس فيما يبدو للناس عدم العلم بالإيه؟ الخواتيم. إيه اللي إيه؟ اللي إيه إيه؟ هنا ولكن كان في قلبه آفات أخرى قد تظهر. آفات أخرى زي الكبر، زي إبليس كده، كان في قلبه إيه؟ كبر، وفي قلبه إباء صغير، نما عند الامتحان. يجي واحد في قلبه حاجات وحشة ومداري حتى عن نفسه يمتحن يفشل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. جبل بن الأيهم كان ملك، أسلم، اقتنع بالإسلام، واحد أعرابي داس على طرفه على رجله وهو بيطوف، راح جاي يضربه بالألم. راح الأعرابي يشتكي لمين؟ لعمر رضي الله عنه. فقال عمر القصاص. فقال أتقتصون من الملوك للسوقة؟ إيه ده؟ هتضربني بالألم وأنا ملك وهو سوقة؟ ده راجل أعرابي ماشي في الشارع بيطف. فقال القصاص شرع الله. فقال له طب يعني دعني لغاية بكرة بس. عمر كان بيراعي برضو الإيه؟ الوجاهة بتاعت الملوك. الرجل كان بيرتب ان هو ايه يرتد ويرحل الى ايه، انا ممكن يكون اخطأت في الاسم بس اظن هو كده، هو جبل بن ايها مش كده، فرحل الى الروم وارتد وختم له بايه بحال اهل النار نعوذ بالله. قال تعالى يود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. فأصابها إعصار، فتنة بقى. فتنة على رجل كان عنده عمل صالح وكان فيه أنواع كثيرة من الخير، وجت فتنة في الآخر فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، حبطت الأعمال. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هي أسباب سوء الخاتمة، الإصرار على المعاصي ولو كانت صغيرة، فهذا من أكبر الأسباب. ذلك أن يصر العبد على معصية معينة ويداوم عليها ولا يتوب منها. ولذلك قال بعض السلف المعاصي بريد الكفر، أي من داوم على المعاصي أوشك أن يقع في الكفر. ولذلك اشتد خوف السلف من المعاصي صغيرها وكبيرها. فعلى العبد أن يكثر من التوبة والاستغفار لكي لا تسوء خاتمته. عمل الخير وترك الشر خوفا من كلام الناس، من ضمن أسباب سوء الخاتمة، بيعمل الخير ويترك الشر عشان الناس. ربما ترك الحرام خوفا من لوم الناس له، وفعل الطاعات لمدح الناس له. أصبح هذا الفعل من أشد الناس، أصحاب هذا الفعل من أشد الناس تعرضا لسوء الخاتمة. أمراض قلبية في نفس العبد قد لا يعلمها إلا الله. نعم قد جرت رحمة الله الغالبة أن لا يؤاخذ العباد بما في خفايا النفوس التي لا تظهر، ولكنه آخذ طائفة قليلة بما في خفايا النفوس عدلا منه سبحانه، ليكون العباد دائما على خوف عظيم ووجل كبير. وفي الحديث إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصحاب الرحمن، كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. وروى الإمام مسلم عن أبي الأسود الديلي، يهد ألي هو الديلي ذا الأصل، قال قال لي عمران بن الحسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحدة عليهم؟ بيطرح عليه سؤال صعب أوي، ده شيء سابق ولا شيء مستحدث؟ الله. والمهم ان هو بيجيب له سؤال حاطط له فيه جملة صح، بس حاطط معاها جملة ايه غلط، زي الأسئلة المالتيبل تشويس بتاعت الزمان ده، ماشي كده، بيحط له فيها جملة صح يخلي ناس كتيرة تغلط فيها، ماشي، اللي هي ايه مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، والحجة بتثبت بدعوة الايه الرسل. ما الجملة الغلط فين فيها دي؟ فيما يستقبلون، الامر انف جديد مفيش قدر، خصوصا لما حطها قصاد ايه اشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، فلما تحط دي قصادها كأن ده بدون ايمان بالقدر، كأن فيما يستقبلون يعني ايه بدون قضاء وقدر. مع انه جاب كلمة صح، بس خد بالك لحسن معاها كلمة غلط. عارفين البدع كلها بتمشي ازاي؟ بالطريقة دي. عشان كده السلف بيهتموا بتعليم تلامذتهم ان مش عشان كلمة حق تعدي جنبها ايه باطل، لازم تاخد بالك وتنتبه. فابو الاسود عليه من كبار التابعين او من افاضل التابعين، فقال بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. اختار العبارة اللي ما فيهاش غلط خالص، العبارة التانية فيها صح وغلط يبقى كلها على بعضها ايه غلط. فقال افلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت كل شيء خلق الله وملك يده، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الكلام ده معناه ان هو يفعل عز وجل الظلم ولا يسأل؟ لا، ده معناه ان الله لا يظلم الناس اذ يحاسبهم على ما فعلوا، وليس انهم حين فعلوا ما كتب عليهم يعني كأنهم لم يفعلوا، لا قد فعلوا، فالله يحاسبهم على ما قد عملوا. أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، وشيء قد قضي عليهم بس عملوا هم، فلا يكون هذا إيه ظلما. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، ده دليل على ان الصحابة كانوا بيسألوا بالتفصيل، وان العلم انت تطلب الحديث تعرف فيه كل الشبهات تترد عليها ازاي. أرأيت يا رسول الله، قالوا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم فيه، اليوم يكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال لا، لا على الأخيرة اللي هي فيما يستقبلون أصل الجملة، بل قال لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. لما الرسول أرى الحديث ده، الآية دي بعد الحديث ده، يبقى معنى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، مش بمعنى علمها، علم كل نفس فجورها وتقواها، وإلا كتب الآية دليل على ما أتت به الحجة، مما ثبتت به الحجة وجاء به مما جاءهم به نبيه. إذا كان الإلهام هنا معناه تعليم كل نفس إيه الخير وإيه الشر، زي وهديناه النجدين، لكان ده يبقى مرجح لأنه جواب أنه حادث، مش كده؟ إذن دليل ذلك من كتاب الله على إن معنى الآية أنه ألهم هذه النفس فجورها وألهم تلك الأخرى تقواها. عشان كده العلماء بيحطوا الحديث ده في أبواب القدر. قوله ما يعمل الناس فيه إثبات عمل العباد، وأن الحجة لا تقوم عليهم إلا بعمل، وأنهم لا يعذبون حتى يعملوا. مش الحديث يقول كده؟ بيسألوا يقولوا إيه؟ أرأيت يا رسول الله ما يعمل الناس فيه ويكدحون؟ إذن هما بيعملوا إيه؟ إذن في عمل أهو، عشان ما حدش يقول لا هنخش النار بدون إيه؟ بدون عمل. هذا السؤال الذي سأله عمران سؤال خاطئ، اللي هو بتاع الجزء الثاني ده، وإنما سأله لأبي الأسود اختبارا له وتعليما. بيسأله ده ولا ده؟ بيحط له سؤال غلط عشان يعلم عليه إيه؟ غلط. السؤال نفسه بيسألوا اختيار، صح كده؟ من إجابتين، واحدة منهم إيه؟ غلط. خطأ السؤال، السؤال الثاني يعني، اللي هو أنه جعل الأمر إما إثباتا للقدر وإما نفيا للقدر وإثباتا للشر. والأمر في الحقيقة إثبات القدر والشرع معا حيث لا تعارض بينهما. عشان كده بنقول إيه؟ الإجابة الأولانية صح خالص، اللي هي إيه؟ ما يعمل الناس في هذا شيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، صح كده؟ دي إجابة صح ما فيهاش غلط. الإجابة الثانية فيها جزء صح وفيها جزء إيه؟ غلط. عشان كده الناس اللي بيسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم دول، الرسول صلى الله عليه وسلم جاوبهم بتصحيح الجزء الصح ورد على الإجابة اللي فيها إيه؟ أو السؤال اللي فيه جزء صح وجزء غلط. ماشي كده؟ ها؟ يتقال عليه كله لا، مش معناه ان الجزء الصح غلط، بس هو بقى غلط لما جمعوا مع الايه، انت خليتهم شربة واحدة، شيء فيما يستقبلون مما اتاهم به نبيهم وثبتت عليهم الحجة. هو اتاهم نبيهم ولا ما اتاهمش؟ طب ثبتت عليهم الحجة ولا لا؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ثبتت الحجة ببعثة الرسل. طب ما الغلط جه منين؟ كلمة على من فيما يستقبلون. يا رب تكونوا فهمتوا. معناها ايه بيصدقون نفسهم؟ من غير ما نرد عليه، بس هي معناها ايه؟ يعني مقصود بها ايه يستقبلون؟ فيما يستقبلون يعني ليس هناك قدر سابق، انما الامور مستأنفة. كان اول معبد الجهنية كان بيقول ايه؟ معبد بيقول لا قدر والامر انف. نحن نستقبل، ليس هناك شيء سابق، أدي معنى فيما يستقبلون. ها؟ ما هو الإلهام بقى، الرسول احتج بالآية، ده أهم حاجة عشان نستفيد تفسير الآية، إن ربنا سوى النفوس فسوى هذه على التقوى وسوى هذه على الفجور. طب هو الفجور والتقوى ده فعل مين؟ فعل العبد، بس الفعل ده بقدر سابق. طب ظنهم ايه؟ انهم عملوا بايه؟ باختيارهم وقدرتهم، وانه بلغتهم ايه؟ الحجة، واتاهم به نبيهم وثبتت عليهم الحجة. المشكلة ان الواجب ان احنا نثبت القدر ونثبت الشرع، وان القدر السابق لا يعني الغاء ثبوت الحجة. طب ده ايه دخلها دلوقتي هنا دلوقتي؟ خلينا في العزيز ده، احنا عارفين نخلصه. افلا يكون ظلما اورده رحم رضي الله عنه، ولا ده جزء ده مش مرفوع، ده جزء عمران بن حسين، أورد عليه شبهة نفاة القدر حتى يمحوها من القلوب. وشبهتهم أنهم يقولون لو ثبت القدر لانتفت مسؤولية الإنسان، كارل ماركس، ولانتفى الشرع ولم تقم حجة على العباد، فكانوا بين أحد أمرين، إما أن ينفوا القدر وإما أن ينفوا الشرع، فرأوا أن نفي القدر أسهل من نفي الشرع وكلاهما باطل. مش كده؟ انت تثبت الشرع وتثبت عدل الله وانه لا يظلم. لماذا لم يظلم؟ لانه انما حاسبهم على فعلهم الذي فعلوه بقدرتهم وارادتهم. لماذا لم يجعلهم مثل المؤمنين يفعلون الخير؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رب العالمين كما خلق الليل والنهار والذكر والأنثى خلق السعي الشتى. صح، في جزء غيبي نفوض فيه إلى الله. قوله كل شيء خلق الله وملك يده، يعني أنه سبحانه أعلم بمواضع الهدى والضلال، فوضع الهدى وأسبابه في قلوب المؤمنين، ووضع الضلال وأسبابه في قلوب الضالين. أرض خبيثة وأرض طيبة، مالك الأرضين يعرف صفة هذه وصفة هذه، وضع البذر الطيب فين؟ في الأرض الطيبة، وما وضعش البذر الطيب في الأرض الخبيثة، ما نبتتش. يجوا يقولوا له أنت ما حطيتش ليه فيها بذر طيب، تظلمتها. يقول لهم أنا أعلم أنها إيه، ما بتنبتش، ده أنا هخليها للزبالة، حرمي فيها الزبالة. يقولوا ليه ترمي فيها الزبالة، أنت كده تظلمها. يقول لهم أنا عارف أنها ما تنبتش، دي ما تنفعش إلا للزبالة. ماشي كده؟ يبقى ظالم؟ لا مش ظالم. ايه مالكه؟ اللي بيستجيب حج على من يستجيب. لكن سلام شيخنا، السؤال اللي اسبق من جهه، هو ليه خلى مثلا ارض، ليه خلى ارض طيبه وارض خبيثه؟ هو دي اللي لا يسال عما يفعل. من عشان كده بنقول الناس في تفسير قوله تعالى لا يسال عما يفعل وهم يسألون على قولين. قول أهل البدع من الجبرية وغيرهم، قالوا أفعال الرب عدل لأنها تصرفات في ملكه حتى ولو وقعت على خلاف العقل وخلاف الرحمة. يعني لو أنه عذب المطيعين من الأنبياء والملائكة على طاعتهم لكان عدلا. أهل السنة يقولون العدل هو وضع الشيء في موضعه، فالرب حكم عدل، وضع الهدى والضلال في مواضعهما، وكونه لا يسأل عن فعله لكمال رحمته، فالله أرحم بعباده من الأم وولدها. فإذا كان الله هو أرحم الراحمين ولا يفعل شيئا إلا لحكم عظيمة، فلا ينبغي أن يسأل لما فعلت كذا ولما لم تفعل كذا. ما لو عذب الله أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لجعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يبقى إذن لو أراد أن يعذبهم لجعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب، لا عذاب إلا بعمل، ولا عمل يحاسب عليه العبد إلا بقدرة وإرادة، وكل ذلك قدر قد سبق. قول فيما يستقبلون من به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم دليل لأهل السنة على أن الحجة لا تثبت حتى يأتي خبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، لا بمجرد الفطرة خلافا للمعتزلة وأهل البدعة. أهل البدعة المعاصرين اللي بدل العقل عند المعتزلة قالوا الفطرة. ليه؟ لأن الله يحب العذر، لأن الله من حبه للعذر أرسل الرسل وأنزل الكتب. أما العقل والميثاق الأول والفطرة فكل ذلك إنما تتم الحجة بها ببعثة الرسل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم رد للجملة الأولى، رد للجملة اللي هي سبقت منهم اللي هي ايه، أفيما يستقبلون من به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، هي دي اللي بيردها الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها تعني أنه لم يمضي قدر سابق، وإنما الأمر أنف لا يعلمه الله حتى يقع، فنفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الأمر أنفا، فالله علم وقدر كل شيء من قبل. فإن قيل هذه الجملة تتضمن شيئا صحيحا، إثبات الحجة من الله على العباد بعثة الرسل، فلمن نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الجملة كلها؟ قلنا لما كانت تتضمن حقا وباطلا نفاها كلها، زي إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، لبيك اللهم لبيك حق، مش كده؟ إلا شريك لبيك لا شريك لك حق، إلا شريكا هو لك، انا بوظت اللي فات. لان اشركت لا احبطنا، ولا هنقول لان اشركت يقبل الجزء الاول، لا هيحبط العمل كله. احنا هنقول من دماغنا تفسير الايه دي، عند ناس كتير قوي ان كل واحد ألهم الفجور وألهم التقوى. أعلم الخير وأعلم الشر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي أرى الآية في تفسير في إثبات القدر. ماشي كده؟ الأدلة اللي أنت بتتكلم المعنى ده اللي أنت بتقول عليه، وهو إن كل نفس بتعرف الخير من الشر موجود في أدلة تانية، بس مش دي الآية. ما تبقى نفسرها زي ما الرسول شرحها صلى الله عليه وسلم. أما إن البيان حاصل، نعم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، يبين لهم الخير ويبين لهم الإيه؟ الشر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أدلة كتيرة جدا بتبين إن كل واحد هدي الطريقين، يعني علم إن ده الخير وده الشر، ده التوحيد وده الشرك، ده الإيمان وده الكفر. ماشي كده؟ ده كل واحد مسؤول يعني. قراءته صلى الله عليه وسلم، بنقول احنا قلنا كلمة لا لما المقصود بها نفي الباطل، لكن لما اجتمع حق وباطل ولازم مع بعض يبقى لازم نرده. قراءته صلى الله عليه وسلم: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. في قوله تعالى فألهمها وأفلح قولان للعلماء: ألهمها أي بين لها الفجور والتقوى، وقد أفلح من زكى نفسه. زكاها بقى تبقى ايه؟ زكى الانسان نفسه. قد خاب من دس الانسان نفسه، يعني فاعل افلح دساها وزكاها مين؟ الانسان. يبقى ده في الايه فيها اثبات للشر ده على فكره من قيم ومن تيميه يقولوا كده، وبيان انه قد اظهر لكل نفس الخير والشر، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. المعنى الثاني: ألهمها أي خلق فيها الفجور والتقوى. قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دس الله نفسه. وعليه ففي الآية إثبات للقدر، والتفسير الثاني هو الأصح. ليه؟ لأن الرسول استدل بالآية على إثبات الإيه؟ القدر، لا على إثبات الحجة. معنى كده؟ ده الرسول غلط الجملة اللي هي اللي طرحوها بتاعت في أمر مما يستقبلون ومن مما جاءهم به نبيهم. ما هو التفسير بتاع ألهمها يعني علمها، ده اللي جاء به نبيهم، صح كده؟ والرسول قال ومصداق ذلك في كتاب الله. يبقى إذا ما كانش بيفسر الآية على التفسير اللي انتوا بتقولوه ده، بيفسر الآية على إنه ألهم هذه النفس، سواها على التقوى وسواها على الايه؟ الفجور. وقد افلح من زكى الله نفسه فتزكى هو وعمل الصالحات، وقد خاب من دس الله نفسه فعمل السيئات. هو صحيح لا تعارض بين التفسيرين، بس احتجاج الرسول بالآية في مقام إثبات القدر يدل على أن التفسير الصحيح لها هو ذلك. هل يدل ذلك على أن الرسل لم تبين ولم تقم الحجة؟ لا، ثبت قطعا من أدلة ثانية. هنا بقى الموضع ده الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت ده علشان يبين الواحد عنده مرض هنا، هو ما عندوش مرض في الاولاني فلازم يديله جرعه مكثفه هنا. انا دلوقتي واحد عنده مرض معين حديله الدواء بتاع الايه المرض ده، هو عنده مشكلته ان لا قدر وان الامر انف، ما جابش حته غلط في الكلام اللي قاله كله الا الحته دي ان هو فيما يستقبلون. ماشي كده؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الدواء جرعة مركزة في قضية القضاء والقدر. معنا كده؟ يعني شغلة بقى معلقة إلهام فطري. ها؟ إلهام فطري، يعني ربنا فطرهم على إن عندهم الخير والشر. لا، غير مسموح بالنوم. ألهمها يعني ألهم هذه النفس فجورها وجعلها تفعل الفجور بإرادتها وقدرتها، وألهم المؤمن التقوى وجعله يفعل التقوى الدليل على ان ده الصح ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في الدعاء اللي احنا حافظينه كويس جدا، اللهم آتي نفسي تقواه وزكها انت خير من زكاها. العبد بيتزكى، قد افلح من تزكى، ده تزكى ده فعل العبد قولا واحدا، اما من زكاها فانت يا رب خير من زكى النفس، اذا زكيتها انت يا رب فانا استطيع ان اتزكى، فانا يعني يا رب ماليش الا انت يا رب تزكي نفسي، فاذا زكيتها تزكيت، اذا وفقتني عملت الطاعه، فتاب عليهم ليتوب. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. احنا قضيه القضاء والقدر دي بتتكرر في الادله الشرعيه وفي القران وفي الاحاديث الاف المرات. اثبات القدر هو بيان ان الله خلق الخير والشر في قلوب العباد، ولا محيد عن قدر الله، لا محيد عن قدر الله من خلال فعل العباد. أما إثبات الشرع فهو بيان أن الله أوضح الخير والشر للعباد، وكل يفعل الخير والشر بإرادته وقدرته، وعلى أساسهما يحاسب الله العباد، فالله لا يحب الكفر ولا يشرعه لعباده وإن كان قد أراده كونا. في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ إذن ظنوا إن إثبات القضاء والقدر يعني إلغاء العمل وعدم أثر العمل، وظنوا أنه يلزم منه الاتكال على القدر السابق دون أخذ بالأسباب. شوف الرسول عالج المرض ده إزاي بقى هنا، فقال لهم إيه؟ فقال: لا اعملوا. هنا لما كان المرض هو الإيه؟ الجبر، ركز على إيه؟ على نفي هذا الجبر. قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وجاب آية تانية، الله ما هو أثبت القدر برضو بالتيسير، بس هنا ركز على جانب الإيه؟ العمل. اعملوا، وده اعملوا دليل على إن لكم إرادة وقدرة. وجاب وقرأ لهم الآية اللي في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. عرفنا بقى المرض، المريض لما يجي ما اديلوش الجرعة إلا على قد المرض بتاعه، هحتجله وهجيب له الأدلة اللي هنا لما يكون عنده المرض هنا. الأدلة كلها مش متعارضة، بس كل آية بتعالج إيه؟ مرض. في هذا الحديث عدة فوائد: إلا وقد علم منزلتها في إثبات علم السابق، علم الله السابق، خلافا لأوائل القدرية. قول الصحابة: فلما نعمل؟ دليل على الصحابة كانوا يسألون عن دقائق الاعتقادات، ويسألون عن الشبه التي تقع في قلوبهم حتى يزيلوها. قوله صلى الله عليه وسلم: اعملوا، رد على من قال: ما دام العمل قد كتب فلا فائدة من عملي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم بهذه المسألة يوجب الجد والاجتهاد لا الكسل، فالله هو الهادي، ولا يعني ذلك ترك الأخذ بالأسباب، أسباب الهداية، كما أن الرزاق كما أنه الرزاق، ولا يعني ذلك ترك الأخذ بأسباب الرزق. فالعبد إذا عرف أنه لو سعى في أسباب الهداية يسرت له، فإنه لابد سيسعى فيها إن كان عاقلا. في هذا الحديث بيان أن العمل الصالح والطالح اللذين هما أثر من أفعال الله سبب لفعل الله بالعبد من تيسيره للخير والشر. ففعل الله الأول وهو توفيقه للعبد أو خذلانه كان سببا لفعل الله الثاني وهو تيسيره لليسرى أو العسرى. خلاص الدنيا الوقت خلاص. انا قصدي الانتباه قل يعني. هنا عشان كده بقول بقى الهداية نوعين: ابتدائية، وهو أن يخلق الله في قلب عبده حب الهداية ابتداء ثم يعينه على أسبابها. جزائية، مش جزئية، دي غلط، هي جزائية. وهي أن يزيد الله من استقام على الهداية هدى، والذين اهتدوا جزاؤهم ايه؟ زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى التقوى دي جزاء. والإضلال أيضا نوعان: ابتدائي، وهو أن يخلق الله في قلب العبد حب الضلالة وييسر له أسبابها، والعياذ بالله. ليه؟ هو يعلم أن هذا يناسبه ذلك، هو أعلم بالظالمين، ظلمه ما ظلموش. ليه؟ لأنه جعله يعمل بقدرته وإرادته وما عذبه بغير عمل. لماذا إذن جعل لم يعطيه ما أعطى المؤمن؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الإضلال الجزائي هو أن يضل الله من تمادى في الضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو زيغهم الأولاني كان بقدر، وزيغهم الثاني بقدر بس بسبب منهم، وهو فعل الله الأول وضع الأشياء في موضعها، وفعل الله بهم ثانيا عدلا منه مع زيغهم الأول. من أنكر علم الله من أهل البدع على قسمين: أوائل القدرية الذين ظهروا في عهد ابن عمر وقالوا الأمر أنف، أي لا يعلم الله بشيء حتى يقع، هؤلاء كفار إجماعا نوعا وعينا، وقد كفرهم ابن عمر وغيره من الصحابة، وسمون بغلاة القدرية، وقد انقرضوا الآن بحمد الله. فمن ينفي القدر جملة وينفي علم الله فهو كافر، إذ صفة العلم ثابتة لله، ومن المعلوم من الدين بالضرورة ثبوتها لله، وكذا الإيمان بالقدر إجمالا، فمن نفاهما كفر. الفلاسفة الذين قالوا بعلم الله للكليات دون الجزئيات، فيزعمون أنه يعلم حسن العدل وقبح الظلم دون أن يعلم مسبقا من سيعدل من عباده ومن سيظلم. هم أيضا كفار يرد عليهم وعلى أوائل القدرية معا قوله تعالى، يرد عليهم قول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. بالكليات والجزئيات، ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. إن شاء الله نحتاج لمرة قادمة أخرى نستكمل فيها الإيمان بالقدر، وإن كان يعني معظم الأسئلة الشبهات قد أجيب عنها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا كل يمسر لما خلق له، هل يستفاد منه كثرة افتقار وضعف وانكسار ودعاء العبد وسؤال ربه الثبات وحسن الختام؟ نعم. وأنه لا يزال خائفا دائما لا يأمن الفتنة؟ نعم. ومن كان هكذا فالغالب بإذن الله أن يوفق لحسن الختام؟ نعم. هل رفض الشاب للزواج بسبب الظروف الاقتصادية في هذه الأيام فيه رفض للقضاء والقدر؟ لا، ليس كذلك، ولكن عليه أن يجتهد في تيسير أسباب الزواج، يأخذ بالأسباب. المشكلة في ترك الأخذ بالأسباب. بعض الأفاضل ممن يتصدر مشاهد الرد على الملاحدة أو نقد شبهاتهم في مسائل القدر، خاصة في مشكلة الشر كما يسمونها، يكثر استخدام الألفاظ والتعبيرات الفلسفية مثل أنطولوجي، سيمتولوجي، برهان مقدمات نتائج، مما يجعل الكلام جفا صلبا. نصيحتي لهم ولمن يسمعهم في عدم الاحتجاج بالكلام المنطقي، المبني على منطق اليوناني، مش الكلام المنطقي العقلي، بل يستعملوا الأدلة الفطرية. الطريقة الصحيحة للرد على الملاحدة استعمال الدليل الفطري العقلي دون المنطق اليوناني وعلم الكلام. هل يصح تفسير قوله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء على أن فاعل يشاء هو العبد؟ يضل الله من يشاء أن يضل، ويهدي الله من عباده من شاء من عباده الهدى. يبقى ده تحريف لكتاب الله. تحريف لكتاب الله ازاي؟ هو رب اولا ما ينفعش مع قول الله من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، يبقى مش هتهرب. تاني حاجة، كأنك انت جعلت إرادة ربنا تابعة لإرادة العبد، العبد اللي يختار الأول وربنا بعد كده ايه يشاء له، مش كده؟ يعني كأن التفسير ده معناه وما يشاء الله إلا أن تشاءوا، صح كده؟ ربنا بيقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ده التفسير ضلال مبين. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. هل الجزء الغيب الذي في مسألة القضاء والقدر نفوض فيه الأمر إلى الله؟ نفوض فيه الأمر إلى الله مع اليقين بالحكمة والعلم. إن ربك عليم حكيم، إن ربك حكيم عليم. والعدل هل هو قول الأئمة القدر هو سر الله؟ هو ده الجزء اللي اتقال فيه سر، مش معناها ان احنا ما نتكلمش في القدر ونقفل على الموضوع. كل الاحاديث والايات اللي احنا قريناها النهاردة يجب ان تؤمن بها، كل الايات والاحاديث. هل قول الله تعالى ولا يحيطون به علما من ضمن تفسيرها هذا الجزء الغيبي؟ كل ما لم نعلمه من امر الله داخل فيها وده جزء منه. هل يجوز ان نقول ان في الجنة قد يطلعنا الله على بعض هذه الحكم؟ طب ما احنا مطلعين في الدنيا على بعضها، فبالاولى ان اهل الجنة اكثر ايه علما اكثر اطلاعا. في حديث عمران بن حسين او فيما يستقبلون، مضبوطة في الكتاب يستقبلون، لا هي يستقبلون، لان ده الكلام فيه على مذهب القدرية، فهما يستقبلون يعني يأتون شيئا جديدا. يجوز حمل آية ونفسي وما سواها على أكثر من معنى، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله صراط مستقيم، وأن الكل يعلم طريق الهداية، فيجوز على أكثر من معنى. هنقول هو ده فيها قولين فعلا، لكن الرسول فسرها إزاي؟ هي دي القضية. الرسول إذا فسر الموضوع انتهى. إذا الرسول قال ذا تفسيرها دي حجة على كده، يبقى ما تنفعش إلا التفسير اللي يجعلها حجة على كده، على القضاء والقدر، مش على إثبات دعوة الرسل. طب الجماعة هنا شوف نقول التزكية أثر من أثر الأطوال، لو إحنا جمعنا بين القولين هنقول إيه بقى؟ التزكية أثر من أثر ربنا زكى هذه النفس. لا شك أن تزكية العبد لنفسه المذكورة في قوله قد أفلح من تزكى ثمرة من ثمرات تزكية الله عز وجل، لأنه خير من زكاها. أنا نجزي بيقول القول بأن تصرفات الله عدل ولو وقعت على خلاف العقل والرحمة والحكمة. لا، ده أصل هم نفاة الحكمة ونفاة الرحمة. هم يقولوا الرحمة هي الإرادة والحكمة ما فيش حاجة اسمها حكمة، عشان كده الكلام ده باطل. ايه دخل الحديث؟ طب ما حد هيدخل الجنة الا برحمة الله، ولا النبي عليه الصلاة والسلام من رحمة الله ان وفقك للعمل حتى تدخل الجنة برحمته. ايوة العمل سبب مش ثمن. استنى بس ما يسمع. ها ايوه الجزائيه والضلال كذلك الضلال. ايوه في الضلال بقى اللي هو الابتداء، هل الضرر الابتدائي ده وقع بايه؟ باعراض العبد، وقع بصم اذانه عن حجة الرسل، ببغضه للحق، تم من خلال اعمال وهيتحاسب عليه. لو توبة يبقى يتوب الله على من تاب، ما هو الباب مفتوح. اقم الصلاة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.